وكم يحتاج الإنسان إلى القدوة. نعم يحتاج إلى القدوة، وقد قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ثلة مباركة من الأنبياء والمرسلين، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى نماذج مشرفة، نماذج مشرقة، نماذج طيبة مباركة، نماذج يحتذى بها حتى يعرف أن هذه الأمة ولادة. نعم ولادة تلد الخيرين والطيبين والمباركين والصالحين. فاللهم لك الحمد والمنة. خلك جريء، يعني اعتز باتباعك للسنة، اعتز. انت مسوي شيء صح، ليش خايف؟ يعني هل يمكن ان واحد حرامي يقول حقوات انت ليش مو حرامي؟ ما تستحي وجهك، الناس كلها حرامية، ليش ما تصير حرامي؟ شو تقول له؟ تقول له لا انت اللي غلط، انا ماشي صح انت اللي غلط. واحد ثاني يقول ليش ما تغش، كلهم قاعد يغشون، ليش ما تغش؟ شو ترد عليه؟ تستحي ولا ترفع راسك وتقول لا انت غلط، انت اللي قاعد تغش، انت غلط. واحد يقول لك العالم كلها شو اسمه تكذب، انت الوحيد ترى اللي تقول الصدق، كذب. لازم تعتز بالمبادئ، لازم تعتز بالصح، لا تستحي اذا تسوي شيء صح، لا تنزل راسك اذا انت مسوي شيء صح، لا تستحي من الحجاب، لا تستحي من الغطوه، وانت لا تستحي من اللحيه، لا تستحي من الدشاشه القصيره، لا تستحي من صلاتك في المسجد، لا تستحي من حضورك الدروس، لا تستحي من قوله الحق، لا تستحي من التزامك واستقامتك. فلا نستحي من الصح، هو المفروض يستحي من الغلط. انا جاني واحد مره كلمني قال ليش دشداشتك قصيره؟ السنه للكعب، ليش انت مرفعها زياده على الكعب؟ قلت له وانت ليش دشداشتك طويله؟ قلت ليش دشداشتك تحت الكعب؟ ايش قال لي؟ قال لي مالك شغل فيني. قلت له انت مالك شغل فيني؟ صحيح والله. قال لي مالك شغل فيني. قلت له وانت مالك شغل فيني؟ يعني لا استحي اني سويت الصح. يعني انت لما تقصر ثوبك، لما تقصر دشداشتك، انت متبع للرسول ماشي صح، ليش تستحي؟ لا تستحي، ارفع راسك. يعني لا تستحي وانت سويت شيء صح. تحمل لك كلمه كلمتين من الناس، بس واجه واجه واجه، قول انا ماشي صح، ليش استحي؟ لا تصير إذا ما ترشي تستحي، إذا ما تغش تستحي، إذا ما تكذب تستحي. لا، إذا أنت ماشي صح ارفع رأسك، أنت متبع، أنت متبع ارفع رأسك، لا تستحي من الاتباع. عمر ما أحد من أهل العلم يقول لك وانت مقصر دشداشتك أنت غلط، لكن سيقول لك كثير من أهل العلم إذا طولت دشداشتك أنت غلط. ليش تحط نفسك في موقف احتمال حرام احتمال مكروه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما الحكمة من سقوط الجمعة المسافر وعدم سقوط الجماعة؟ المسافر تسقط عنه الجمعة ويسقط عنه الصوم ويجمع بين الصلاتين ويقصر الصلاة، كل هذا من باب التخفيف على المسافر. أما قول عدم سقوط الجماعة، إذا كانوا جماعة يعني كان معه آخرون مسافرون معه فهلا تجب عليهم الجماعة، أما إذا سافر وحده فلا تجب عليه الجماعة، كما تسقط عنه الجمعة تسقط عنه صلاة الجماعة والله أعلم. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. وهذا هو الأصل في الإنسان، أنه كما أنه يستحي من نظر الناس إلى حاله الظاهر فليستحي من الله، لأنه يعلم ما في باطنه سبحانه وتعالى، وذلك من انشغال قلبه عن ربه تبارك وتعالى. يقول هل من السنة في صلاة الجمعة يوم الجمعة الإنسان إذا أتى مبكرا أن يصلي إلى أن يصعد الإمام المنبر، أو يصلي ركعتين ثم يجلس؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر، يتأمل، يتفكر، الأمر واسع في هذا. وإن صلى إلى أن يصعد الإمام فقد جاء هذا عن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا أتى الجمعة صلى إلى أن يصعد الإمام المنبر، يصلي إلى أن يصعد الإمام المنبر، هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ولم ينكر عليه أحد، فدل على موافقتهم له والله أعلم. رفع الجهل عن نفسه بتعويفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. نعم، يريد رفع الجهل عن نفسه، هذا أهم أمر، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه. فإذا طلبت العلم فليكن مقصدك هو أن ترفع الجهل عن نفسك، ألا ترضى بأن تكون كعامة الناس وإنما تريد أن ترتفع بنفسك وأن تكرمها بأن ترفع الجهل عنها. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حفظ الله تعالى رفع الجهل عن النفس بتعريفها ما عليها من العبوديات، يقصد العبادات، والعبادات أفصح، والعبوديات يعني ليست يعني فصيحة 100%. ولذلك يقال العبادات أفضل من العبوديات، لكن المهم أن المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى يريد العبادات، أن يعرف نفسه العبادات، أن تتعلم ما يجب عليها وما يحرم عليها. نعم. الكبر محرم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الكبر محرم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني شيئا منها أدخلته النار. فالكبر محرم في الدنيا وفي الجنة، والكبرياء صفة من صفات الله، والله هو المتكبر سبحانه وتعالى، والذي يتكبر من يستحق ذلك ولا يستحق ذلك إلا الله جل وعلا، تسمى بالمتكبر. أما غير الله فلا يحق له أن يتكبر، ما أيا كان لا يحق له أن يتكبر. يتكبر على ماذا؟ خاصة ابن آدم يتكبر على ماذا؟ كما قالوا تؤذيه بقة وتقتله شرقة، يتكبر على ماذا؟ خرج من مخرج البول مرتين في حياته من أبيه ومن أمه، يتكبر على ماذا؟ فالله تبارك وتعالى طرد إبليس من رحمته، ومنه سمي إبليس أي المبلس الآيس من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فجاء الحكم من الله تبارك بنقيض قصده، تكبر جعله صاغرا دليلا حقيرا سبحانه وتعالى. الظلم محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم، خاصة أنه في بداية الكلام قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب يعني كفارا، ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول شيخ الإسلام تيمية دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فالظلم محرم في شريعتنا. أما هل هناك موانع من الشفاء؟ نعم، أن قد يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى، قد يكون الإنسان لم يرضى بقضاء الله وقدره، قد يكون ما تعاطى الأسباب المشروعة للشفاء فلا يشفى من مرضه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحد فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز ضرب الوجه أبدا بأي حال من الأحوال إلا في القتال مع الكفار، هذا موضوع آخر، لكن في العراك في المزاح في هذا التدريب لا يجوز ضرب الوجه أبدا. هل الدعاء يشفي من المرض؟ وهل هناك موانع من الشفاء؟ الدعاء لا يشفي من المرض، الذي يشفي من المرض هو الله سبحانه وتعالى، والدعاء سبب، الدعاء سبب للشفاء من المرض، ولا يشفي الدعاء، وإنما الله هو الذي وإذا مرضت فهو يشفين، فالله هو الذي يشفي وليس الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه

وما هي المدة المعينة لاستخدام ليستحق الزكاة؟ قضية الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، لأن هذه تسمى من الأموال الخاصة بالإنسان، مثل السيارة، مثل البيت، مثل الملابس، فهذه أموره الخاصة فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في البيع والبيع المعد للبيع، المعد للإجارة. أما الذهب الملبوس قال ليس فيه زكاة هذا، وليس كنزا وإنما ملبوس، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تجب فيه الزكاة، والصحيح والعلم عند الله وقول الجمهور، وأن الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة وإن كثر. وأما المدة التي يلبس فيها بحسب المناسبة، إذا كان في مناسبة خاصة يعني فترة كورونا مثلا ما في مناسبات، فقد يكون جلس سنتين أو ثلاث سنوات إنسان ما المرأة ما لبست هذا الذهب فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة حتى لو جلس سنتين أو ثلاث لظروف معينة، لكن في الأصل أنه ملبوس، يعني إذا احتاجت أن تلبسه لبسته وليس مكنوزا حتى يباع عند الحاجة. هذا بالنسبة للنساء. أما للرجال ما في شيء اسمه ذهب ملبوس وغير ملبوس، يعني الذهب محرم على الرجال، كل ذهب يملكه الرجل فعليه الزكاة إذا بلغ نصابا، أما المرأة فلا يجب إذا كان معدا للاستعمال. الخوف، خوف السر، هذا عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، ومن خاف غير الله خوف السر فهو كافر. الخوف عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، خوف السر، خوف القلب، هذه عبادة، والقلب لا سلطة لأحد عليه، لا سلطة لأحد عليه، لذلك من خاف غير الله خوف السر فهذا كافر، فلا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. الخوف وهو عبادة. يقول رأينا في أحد البلاد العربية أنه مجرد انتهاء الإمام من الصلاة المكتوبة يقوم المسبوق بالمشي بغية السترة، أي يخطو خطوات تحس أنه يمشي معكم ذاك، لا هذا خطأ، هذا أن الإنسان يعني يمشي يبحث عن السترة، يعني يكون مثلا يصلي وراء الإمام مثلا في الصف الثالث سلم الإمام يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات أو أكثر حتى يصل إلى سترة، لا هو ليس مطلوبا منك هذا، أنت تابع للإمام، وسترة الإمام سترة المأموم، هذه قاعدة عند أهل العلم وليس بحديث ولكنها قاعدة عند أهل العلم، سترة الإمام سترة المأموم حتى متأخرين، فلا ينبغي أبدا أن الإنسان المتأخر يتقدم خطوتين أو ثلاث بحجة أنه يريد السترة، خاصة إذا علمنا أن السترة عند جماهير أهل العلم هي سنة وليست أمرا واجبا، لا ينبغي الإنسان يتحرك بحجة أنه يبحث عن السترة، لكن إذا يعني علمين شيء بسيط أو شيء أو كذا لا بأس، الحركة اليسيرة لا تضر، لكن حركات الخطوات حتى يصل السترة على اليمين أو عن الشمال أو ما في داعي أبدا، يبقى في مكانه ويكمل أو يأتي بما بقي له من الصلاة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل اعتماد القلب، هذه كلها كما قلنا أعمال القلوب، التوكل اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل السبب، هذا هو التوكل. فعندما يقول الإنسان أنا متوكل على الله تبارك وتعالى أي معتمد قلبي على الله جل في علاه مع بذل الأسباب. نعم. يقول: ما فائدة الحسنات إذا لن أدخل الجنة إلا برحمة الله؟ أولا أعظم حسنة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الحسنة لن تدخل الجنة بدونها أبدا، أعظم حسنة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولن يدخل أحد الجنة بدونها، فهذه هي سبب دخول الجنة. وأما باقي الحسنات لرفع الدرجات في الجنة وعدم الدخول في النار، لأن بعض المسلمين نعم

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. طيب يعني الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهؤلاء يضرون أنفسهم. ثم استكنت بدين الله تبارك وتعالى خلي يولون ذولي، ذول من سقط المتاع تنساهم التاريخ، يقول مزبلة مزبلة التاريخ يعني، ولا تهتم لهم، أهم شيء أن تثبت. فالله ثبتنا وإياك. يقول عندي حسابين في البنك، الحساب الأول دفعت زكاة والثاني لا، بعدين حولت مبلغ من الثاني إلى الأول، بعدين صرفت من حساب الأول، الآن أزكي المبلغ الجديد ولا القديم؟ ما له شغل، هو طالما أن الحسابين ملك لك، ملك لك، طالما أن الحسابين ملك لك فتحسبهما مع بعض، تجمعهما مع بعض وتخرج الزكاة. مو لازم، ليس بلازم أن يكون من نفس هذا الحساب، لا، من حساب واحد تخرج عن الحسابين، طالما أنهما ملك لك فتخرج الزكاة عنهما جميعا. وطلب العون يكون من الله وحده سبحانه وتعالى، أما طلب العون من الناس فهذا فيه تفصيل، إذا كان الشيء يستطيعه الناس كان تقول لشخص احمل معي أو احمل على ظهري أو أعطني كذا، هذه استعانة، هذه جائزة لا بأس بها. أما أن يستعين بإنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان يستعين به في إدخاله الجنة أو أن يرزقه الولد أو أن يمد في عمره، فهذا كله كفر، لأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أو يستعين بغائب أو يستعين بميت، هذا كله لا يجوز. أما وهي الوسط بينهما، الاستعانة بشخص وهو اعتماد الإنسان عليه في شيء يقدر عليه وينسى الله والعياذ بالله، هذه يسمونها الشرك الأصغر، أن ينسى الله. أما الجائز وأن تستعين به وأن تعلم أن الأمر كله بيده الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينام؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على يعني جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، وحين يضع يده على خده الأيمن إذا نام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان نومه خفيفا كالنوم بعد سنة الفجر قبيل صلاة الفجر فإنه كان ينام على جنبه الأيسر صلاة ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، يعني يريد المؤلف هنا أن كل هذه الأشياء تطلب من الله سبحانه وتعالى: الاستعانة بالله، الاستعاذة بالله، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على المسلم أنه دائما يلجأ إلى الله في مثل هذه الأمور، لكن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى في شيء يقدر عليه لا بأس بها، أن تعوذ بإنسان أن يمنعك من شخص يريد إيذائك لا بأس بذلك، لكن الاستعاذة المطلقة هذه لا تكون إلا استعاذة بالله سبحانه وتعالى. ولذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هو الله تبارك يقول: ما الحكم من خلق البشر إذا كان الله لا يحتاج إليهم؟ ولنتفق أنه لا يحتاج إليهم أول شيء، ومن أسماء الله تبارك الغني، والغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج لا إلى البشر ولا إلى الملائكة ولا غيرهم، ولكن الله يحب أن يحمد، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمحبته لذلك لا لحاجته، وإنما يحب أن يعبد سبحانه وتعالى. وكذلك الاستغاثة الحال مثله، الاستغاثة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا في شيء يقدر عليه الناس، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته. يعني استغاثة البشر بالبشر جائزة في شيء يقدرون عليه. نعم. اشتريت عقارا بالتقسيط على 5 سنوات، ولا أعرف إن كنت سأسكن فيه أم سأبيعه بعد انتهاء الأقساط كاستثمار للمال، هل عليه زكاة المال؟ لا، ليس عليه زكاة المال طالما أنه لم يعرضه للبيع وما زال مترددا في السكن فيه أو بيعه، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، والله أعلم. ذكر عن أحد مشايخ الشام رحمه الله تبارك وتعالى أنه مر على قوم وهم يلعبون الطاولة في الشام، لعبة الزهر هذه الطاولة، فذهب ليقضي حاجة له ثم رجع بعد ساعتين أو أكثر فإذا هم كما هم يلعبون الطاولة، فقال والله لو كان الوقت يشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم. يعني كيف يضيعون أوقاتهم بالساعات على هذا اللعب وأنا أبحث عن الدقيقة؟ يقول لو يشترى الوقت لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم. فالقصد إذن أن الإنسان لا يضيع وقته في أشياء لا تعود عليه بالنفع. يقول أنا مدرس لطلبة بنات في مدرسة ثانوية وأعمارهم أقل مني بأربع سنوات، ودرستهم لمدة ثلاث أشهر نظرا لعدم وجود معلمة، وما زلت أدرسهن، والمفروض أن أكمل إلى نهاية العام الحالي، فهل يعتبر المال حراما؟ لا ليس بحرام، لكن عليك بغض البصر إذا كنت يعني مجبرا في المدرسة أنك تدرس البنات، فغض البصر. الأمر الثاني أنك تسعى الخروج من هذه المدرسة إذا كانت مدرسة مشتركة بنات وأولاد وذكور، فالأصل أنك تخرج من هذه المدرسة لا تبقى فيها، ابحث عن مدرسة يعني ليس فيها إلا الذكور، فالرجل يدرس الرجال مرة تدرس النساء، هذا هو الأصل. لكن لا أقول لك أخرج الآن حتى لا يعني تضيع عليك وظيفتك، الآن تتق الله تبارك وتعالى، تغض بصرك وتبحث جادا عن عمل آخر. الله المستعان. يقول نرجو توجيهها وحث المسيعة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. نعم، هذه المساجد إنما بنيت لتعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تصوروا لو أنا تخلفت عن صلاة الجماعة في المسجد، وسالم تخلف، ويوسف تخلف، وعبد الله تخلف، وعلي تخلف، ومحمد تخلف، من سيعمر مساجد الله؟ هل ننتظر الهندوس يأتون يعمرون مساجد الله، أو البوذيين، أو ننتظر اليهود أو النصارى؟ من ننتظر أن يعمر مساجد الله؟ إنما بنيت هذه المساجد لتعمر، لتعمر بذكر الله في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما. الصلاة في المسجد أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، شيء عظيم جدا. ثم كذلك إنسان عندما يصلي في المسجد مع إخوانه يأتي الخشوع، يأتي حضور القلب والتعارف بين المسلمين وغير ذلك من الأسباب، خاصة الجمعة. الجمعة بعد أشد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تخلف عن ثلاث جمعات ختم على قلبه وكتب من المنافقين. أمر خطير جدا، لا يجوز تساهل في هذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية جميعا. ما هي مواضع رفع اليدين في التكبير في الصلاة؟ هل صحيح ثلاث أو أربع؟ الظاهر الله العلم أنها أربع، كما في حديث عبد الله بن عمر صحيح البخاري أنها أربع، كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام للتشهد الأول. هذه أربعة مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، والله أعلم. أحسن الله إليك. السؤال الأخير، يقول السائل ما هي الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في شهر شعبان؟ الصيام، كان يكثر من الصوم في شهر شعبان حتى يقال إنه لا يفطر صلى الله عليه وسلم، ما كان يصوم شهر أكثر منه في شعبان إلا ما كان في رمضان، كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. هل يمكن أن يطيل سجود التلاوة أكثر من ربع ساعة؟ ما في حد معين لسجود التلاوة كم تبقى فيه، أبو مفتوح قدر أنت الأمور، أمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول رياضة يتضمنها ضرب بالوجه، ولكن مع لبس واقي يغطي الرأس والوجه، لا يجوز. هذه الرياضات كالملاكمة وغيرها التي فيها الضرب على الوجه لا يجوز، لا تجوز، محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحد فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل قبح الله وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته، لا يجوز ضرب الوجه أبدا بأي حال من الأحوال إلا في القتال مع الكفار، هذا موضوع آخر. لكن في العراك، في النزاح، في هذا التدريب لا يجوز ضرب الوجه أبدا. ما حكم التسال في رفع المرأة شعرها كالتاج في حجابها كما رأت في الحديث كأسنمة البخت؟ لا يجوز المرأة ترفع رأسها كسنام البخت، وإنما يعني تنزله ولا يكون تنقط روب ومدريش والسوالف هذه ما يجوز إلا بين النساء، لكن لا تخرج فيها إلى الشارع. يقول يكثر عندنا في العروس والعزاء تفويت الصلوات وجمع الصلوات مع بعضها، سواء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأحيانا أربع صلوات أو كذا بحكم العرس أو العزاء، فهل هذا جائز؟ لا طبعا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج هذا من كبائر الذنوب، والصلاة غير مقبولة، ما تصح إذا أخرجها بدون سبب عن وقتها إلا إذا كانت صلاة تجمع مع الأخرى كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وكان هناك سبب مبيح فيجوز الجمع في الإقامة يعني دون سفر، كالريح الشديدة والمطر الشديد والمرض والعذر الشديد، أما جالسين لعزاء أو جالسين لعرس هذا ليس عذرا لا يجوز، والصلاة باطلة إذا خرج وقتها ولم يصلها فهي باطلة ما تصح منه والعياذ بالله. يعني يقضيها بس إنها ما تصح منه والله. الله المستعان. يقول أيهما أعظم، شرب الخمر أم ترك الصلاة تكاسلا؟ لا طبعا ترك الصلاة تكاسلا، لأن الله النبي سماه كفرا، قال بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة أعظم والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل ختم القرآن في رمضان سنة، وهل الأفضل بالعدد أو مع التفكر بالآيات؟ ختم القرآن سنة في كل شهر وليس في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة، فختم القرآن سنة في كل شهر، ولكن لما كان رمضان شهر القرآن وانزل فيه القرآن وكان كثير من السلف يعني يقرؤون القرآن في رمضان أكثر من غيره، لذلك صار الناس يقولون ختم القرآن في رمضان، هذا غير صحيح، في كل شهر ينبغي أن تكون لك ختمة، ولذا جاء عن ابن عباس أنه من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، فينبغي الإنسان أن تكون له ختمة في كل شهر وليس فقط في رمضان. نعم. ما حكم المسبحة الإلكترونية لعد الأذكار؟ لا بأس، وعدها بالأصابع أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التسبيح قال عدها بالأنامل فإنها مستنطقات، أي تشهد يوم القيامة، المسبحة ما تشهد لك، الأنامل تشهد لك، فالأفضل بالأصابع. يقول أعرف رجلا زنى أكثر من مرة وأنصحه ويقول إنه تائب، فهل إذا أراد أن يتزوج وسألوني عنه ماذا أقول؟ لا، انصحهم أن لا يزوجوه، قل ليس مستقيما، قل رجل ليس مستقيما لا تزوجوه، يجب أن تصدق مع الناس، افترض أن هذه التي يريد أن يزوجها أختك، هل مثل هذا تزوجه أختك أو لا؟ فقط فكر هكذا، هل يستحق أن يزوج أختك أو لا؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا رب؟ قال في كل 1999، في كل 1999 من أهل النار عاذنا الله وإياكم. وفي بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول من منا الواحد إذا كل 1999 يدخلون النار من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأهل النار من البشر أكثر من أهل الجنة. وذاك الله تبارك وتعالى أخبر هنا أنه سيملأ النار من إبليس وأتباعه. يقول: أمي ذهبت إلى العمرة لكنها متخاصمة مع عمتي، فهل عمرتها مقبولة؟ العمرة صحيحة، ولكن يجب عليهما أن يتصافيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرضان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وليس الشيطان يأتي من أمام وخلف يمين ويسار أبدا، وإنما هي وساوس يلقيها في الصدر، وساوس يلقيها الشيطان في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هي وساوس يلقيها في صدور الناس. ولكن قال: عن أيمانهم ومن شمائلهم وأمامهم ومن خلفهم، ليبين أنه يأتيهم بكل سبب وكل وسيلة، لا يقصر في هذا من حيث جميع الاتجاهات حتى يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يسأل الله دائما أن يحفظه سبحانه وتعالى. والشيطان هنا أخبر أنه سيبذل قصارى جهده ليضل بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، يعني في ترك الحسنات أو فعل السيئات أو الإقدام على المحرمات أو ترك الواجبات، أنه سيسعى قدر ما يستطيع أن لا يدخل النار وحده. كيف يكون الحب في الله والكره في الله؟ يعني إذا إنسان تقرب إلى الله أكثر أحببته أكثر، وإذا بعد عن الله أكثر أبغضته أكثر، وهكذا بقدر قربه من الله أحبه، وبقدر بعده عن الله أبغضه، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. فالله تبارك وتعالى طرد إبليس من رحمته، ومنه سمي إبليس أي المبلس الآيس من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فجاء الحكم من الله تبارك بنقيض قصده، تكبر جعله صاغرا دليلا حقيرا سبحانه وتعالى. الأصل في لمس المصحف أنه لا يجوز على غير طهارة، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لمس المصحف على غير طهارة. أما إذا احتاج الإنسان إلى لمس المصحف كأن يكون المصحف على الأرض يريد أن يرفعه وهو على غير وضوء، هذه حاجة لا بأس يمسكه ويرفعه حتى إذا كان غير على غير وضوء، والله أعلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وفي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. ولذا قال له: فاهبط منها. الكبر والعناد وهذا في الأرض، الجنة ما فيها كبر أبدا. فاخرج منها، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، هذه ما فيها تكبر أبدا، الجنة لا يدخلها متكبر. إذا قلنا إن اهبط منها هي الجنة، فالجنة لا يدخلها متكبر أبدا. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يقول: بعض المصلين يهرول لإدراك الركوع ويرتع من مكان بعيد عن الصف لكي لا تفوته الركعة. لا يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فسمع أو علم أن أحده ركع دون الصف، فلما قضى صلاة قال: من الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا العمل. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز الركوع خلف الصف ولا السعي والركض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصف أتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. والحمد لله أنت بدل يعني يكفي أنك متأخر جاي متأخر وأيضا تركض، لا، وإنما يأتي الإنسان مبكرا للصلاة يحرص على يرتب أوقاته على أنه يأتي للصلاة مبكرا، يحرص على الصف الأول، يحرص على ركعتين قبل الصلاة، يقرأ شيئا من القرآن قبل الصلاة بحيث يدخل صلاته مرتاح. أما واحد جاي يركض هذا وين يفكر بالخشوع؟ هذا طول صلاته ينهد، وين أين الخشوع هنا؟ ما يصلح هذا أبدا. الله المستعان. هل يجوز تعليق الأعلام التي تحتوي على الصليب كعلم بريطانيا وغيرها؟ لا، لا يجوز تعليق هذه الأعلام، لأن الأصل أن هذا الصليب إذا كان مهانا فلا بأس، لأنهم يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على هذا الصليب والعياذ بالله، ونحن لا نعتقد هذا. الله تبارك وتعالى يقول: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. فإذا كان في شيء مهان، كان يكون ملابس داخلية، كان يكون في الجوارب، يكون في النعال، يكون في هذا، لا بأس. أما أن يرفع على علم سارية أو يوضع في لوحة أو هذا أو على الصدر أو على الرأس، لا يجوز لبس الصليب في مثل هذه الحالة. لكن إذا كانت أعلام بلاد والدولة ترفعها، هذه قضايا سياسية، هذه لا نتدخل بها، لكن أتكلم عن الأشخاص أنفسهم. يعني إنسان يضع علم بريطانيا على بيته مثلا، أو علم اسكتلندا، أو علم دول اسكندنافية بشكل عام أكثرها فيها صلبان، ما يجوز هذا الأمر، والله المستعان. لا، ما في داعي. يقول: توفي لي قريب، فهل يجوز لي أن أصلي على صلاة الغائب وأنا لا أستطيع الوصول إلى هناك؟ من حيث الجواز يجوز، لكن لا أرتاح بذلك. أن الأصل أنه إذا صلي عليه ما في داعي، لكن لو قدر أنه مات في أوروبا مثلا، في أمريكا، ولا تدري هل صلوا عليه أو لم يصلوا عليه، فنعم. أما إذا كنت تعلم يقين أنهم صلوا عليه فالأفضل لا، لكن لو صليت لا بأس إن شاء الله تعالى. والأفضل من هذا أنه لو قدر لك سفر قريب، يعني بعد أسبوع، عشرة أيام أو كذا، تذهب وتصلي عليه وهو في قبره، يعني أفضل هذا من صلاة الغائب. يقول: صليت في الطائرة ووقفت عند قراءة الفاتحة، ولكن ركعت على كرسي الطائرة، وبعد انتهاء صلاتي أدركت أنه يمكنني أن أركع واقفا، فأعدت الصلاة مرة ثانية، فهل هذا صحيح؟ أولا، احرص قدر ما تستطيع أنك ما تصلي في الطائرة. فإذا كنت ستصل إلى البلد التي أنت مسافر لها قبل خروج الوقت لا تصلي في الطائرة، عندما تصل إلى البلد صلي وأنت بهدوء وسكينة، توضأ واستقبل القبلة، صلي صلاة مطمئنة. بعض الناس حريص أن يصلي بالطائرة، يقول يلا قبل عشان فرصة صلي وانت قاعد. الله غني عن صلاتنا سبحانه وتعالى، فالواحد لا يصير الصلاة ذاك بعض النقطتين جمع على طول وناسة. الصلاة احنا اللي محتاجينها، نحن الذين نحتاج إلى هذه الصلاة. فلا يحرص الإنسان أن يصلي في الطائرة إلا إذا قدر أنك تستطيع أن تستقبل القبلة، والطائرة فيها مصلى، مكان تصلي قائما وتركع وتسجد صلاة كاملة وكذا، طيب. يعني أذكر في بعض الطائرات، في أذكر طائرة مرة سعودية فيها مصلى، سايبين كرسيين حاطين مصلى، يعني مصلى كامل، يعني صلي فيه جماعة، اثنين يصلون جنب بعض، زين. فإذا كان هكذا وتستطيع تستقبل القبلة طيب، أما إذا كان عدم استقبال قبلة، عدم قيام، عدم ركوع عدل، عدم سجود، على شنو؟ إلا في حالة واحدة، إذا كان الوقت سيخرج وأنت ما صليت فرضك. يعني صارت فينا مرة، طلعنا بالطائرة الساعة 2 ليلا، نصل مع شروق الشمس، يعني طالع الشمس، يعني لازم تصلي في الطائرة. هذا يعني هذا الآن مضطر أنك تصلي في الطائرة، لأنه سيخرج الوقت قبل أن تصل الطائرة، ما في مجال لأن تصلي في الطائرة هنا. هذا موضوع آخر، هنا تصلي تستقبل القبلة قدر ما تستطيع، تستقبل القبلة ثم تقرأ الفاتحة وأنت واقف. إذا كان في مجال تصلي خلف الطائرة سجود وركوع، هذا هو المطلوب. إذا لم يكن هذا ممكنا فتقف وتركع وترفع في السجود، تجلس على الكرسي لكن تستقبل القبلة، حتى لو القبلة بظهرك تدور على اللي وراك يقول مساك الله بالخير عن إذنك بصلي، الله أكبر، ولا تخذ تغمض، زين صل واركع وكذا، وفي السجود اجلس على ركبك مثلا وارفع مرة ثانية، المهم صل صلاة صح. ولا تحرص انك تصلي في الطائرة الا عندما تتضايق، غير هذا لا تصلي في الطائرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لما جاء معاذ من اليمن حيث أهل الكتاب في اليمن، أول ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لطارقتهم وكبرائهم، فوالله لا أنت أحق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هذا لا يحق إلا لله، لا يجوز هذا الأمر. وفي بعض طرق الحديث ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فصار محرما في شريعتنا. نحن كمسلمين عندنا الانتحار جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لابد أن يعلم الإنسان أن نفسه ليست ملكا له. واحد يقول كيفي أنا نفسي كيف أبد بح نفسي، مو بكيفك، النفس ملك الله وليست ملك لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فسمع أو علم أن أحدهم ركع دون الصف، فلما قضى صلاة قال من الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا العمل، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز الركوع خلف الصف ولا السعي والركض